الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الحيض. قال: أقل سنه تسع سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15، ولا حد لأكثره، ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلوثه، والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة إن خشيت تلويثه. قال: وعبور المسجد إن خافت تلويثه، والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين سترتها وركبتها وركبتها مش بينه. قال: وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطء، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. والاستحاضة حدث دائم كسلس. ما نقف عن الاستحاضة، نريد إن شاء الله كل يوم نأخذ منهاج عشان ننتهي من كتاب الطهارة كلية. بسم الله توكلت على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض، يقال حاض السيل إذا فاض، وحاضت المرأة إذا سال دمها. والمرأة تحيض، والجمع من النساء حيض. نعم، كما جاء في الحديث: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور. والحياض ضم الحيض، والحيضة بالكسر، وأيضا هي امرأة حائض. في الاصطلاح هو دم جبلة، يعني دم صحة. دم جبلة يخرج من أقصى الرحم للمرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. وللحيض أسماء كثيرة، منها الطمث والضحك والعراك والنفاس وغير ذلك والإكبار، فهذه من أسماء الحيض. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما دخل عليها ورداها تبكي، قال: ما لك، أنفستي؟ يسمى أيضا ضم الحيض نفاس. وأما حكم ضم الحيض فهو بالإجماع نجس، حكم ضم الحيض فهو بالإجماع نجس. ومستند الإجماع الكتاب والسنة، بل وإجماع للسنة. الكتاب في قول الله جل في علاه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأخرج البخاري ومسلم عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. قال: حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء. والشاهد من هنا أنه قال: ثم انضحيه بالماء، ففيها زوال العين مع زوال الأثر. قال: حطيه ثم قرصيه لإزالة العين وإزالة الأثر بالماء. قال: ثم انضحيه بالماء ثم صلي به. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الصلاة حتى تفعل مثل هذا، أن تقرصه وتحطه ثم ذلك تنضحه بالماء. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على نجاسة الدم، وابن المنذر، وأيضا الإمام الشوكاني، وأيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، تنضح على سائره ثم تصلي فيه. فهذا بالنسبة للكلام على مسألة الحيض وحكم الحيض وتعريف الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقل سنه 9 سنين. هذا السنين يعني 9 سنين قمرية. قال: أقل سنه 9 سنين، فلو رأت الدم قبل تمام 9 لا يكون حيضا. هنا لابد أن نقول يعني أقل سنه 9 سنين. 9 سنين الآن، ما الدليل على ذلك؟ ما الأثر الذي يثبت ذلك؟ الحق بأن الله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى وجد الأذى كان حيضا. لكن الشافعي له وجهة نظر وقال: الوجود يثبت ذلك، لأنه قال يعني أسرع نساء رأيتهن يحيضن نساء تهامة. قال: وأقل امرأة تحيض عند 9. فكان الحاكم عنده في هذا الباب هو الوجود، فقال: أقل سني 9 سنين، فإذا نزل الدم قبل 9 فليس بدم. طب حتى لو كان له نفس الصفات هذا فيه نظر، مع أننا نقول على الأصل أن الحكم على الغالب والنادر لا حكم له، أن الحكم على الغالب والنادر لا حكم له. قال وأقله، يعني وأقله زمنا، أقل زمن الحيض، قال يوم وليلة. وهذا يعني قد ورد فيه الأثار عن علي وعن غيره ولم تصح، الأثار كثيرة جدا جاءت عن ابن النخعي وجاءت عن كثير من التابعين، لكن الأثار التي جاءت في التحديد والتقييم لم تصح بحال محمولين. الأثار قد جاءت لكن لم تصح. يوم وليلة يعني في يوم وليلة، إذا كما قال رافع وغيره أنها تصل، أو قال العلماء أنها تصل اليوم وليلة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، هذا اليوم ولا يعني كم ساعة؟ 24 ساعة. أقل زمن الحيض يوم وليلة، يعني إذا دفع الرحم الحيض فعندنا في المذهب لا تطهر قبل يوم وليلة، يبقى أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليهن، 15 يوما بلياليها. قال وأكثره 15، وأكثره 15 أيضا لا بد له من دليل، كل ذلك ما تراه من التوقيت والتحديد كله للوجود، كل التوقيت والتحديد كله مستند الوجود. وطبعا استخبار واستقراء هنا في النساء وأكثر النساء، والحق أن هذا غالب في النساء، يعني هذا غالب في النساء، أقصى مدة أكثر مدة ممكن تصل إليها الحيض يكون حيض المرأة هو 15 يوما. وهناك أدلة في أثار حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر دهرها لا تصلي، تمكث شطر دهرها، الشهر عندك 15 يوما 15 يوما، فقال تمكث شطر دهرها لا تصلي، وحديث لم يصح، حديث لم يصح. لكن بالنظر يمكن أن نقول أن من النظر يقوي القول بأن أكثر مدة 15 يوما، خلاف الأحناف وابن حزم وغير ذلك في المدة، لكن أنا أقول النظر يقوي وجهة المذهب في تبني أن أكثر يعني الحيض أكثر مدة له هو 15 يوما. من النظر كيف من النظر يكون دليلا على قولهم وما تبناه أئمتنا من الشافعية على أن أقصى مدة للحيض 15 يوما؟ من النظر أي قياس أخويا؟ قياس على الأرانب ولا قياس على إيش؟ يبقى خلاص أنت ذكرتنا بمسألة مهمة، ليست المرأة فقط هي التي تحيض، في كثير من الحيوانات تحيض، الأرنب يحيض، الضبع يحيض، الجمل يحيض، الناقة تحيض، إيش ثاني؟ الخفاش، نعم الخفاش يحيض، الكلاب هو جماعتنا حسن اللفظ من روعة البيان، أنثى الكلب يا عيني يا حبيبي يا عيني أعطيها تأتي. نعم صحيح تحيض، بقاس على إيش بقى سعيد؟ قاس على الخفاش ولا على الأرنب؟ قالت انتصاف الشهر. كيف انتصاف الشهر؟ يعني انتصاف الشهر من؟ انتصاف الشهر يعني 15 ده صحيح. أنا أريد لا سؤالي ما في، لم تفهمه فهم؟ أقول من وجهة النظر قال بالعادة، فالعادة أن المرأة لا، مش فاهمين السؤال، مش فاهمين السؤال، سؤالي شطر عمرها. طيب إجابة تانية، ما خلاص شطر عمرها، ما هو الحديث الأثر أهو الآن، أنا قلت من ناحية النظر يقوي ما تبناه أئمتنا على أن أقصى مدة للحيض 15 يوم. الأمر سهل يا جماعة، تدبروه تردوه، سهل جدا يسير، تدبروه تردوه. ايوه حاجه زي كده، الدومنه دي دومنه ليتها كانت دومنه شاميه، لاننا ناخذ على الدومنه الشاميه لكن ما نعرفش الدومنه المصريه، في فهلاوه مصريه لكن الدومنه الشاميه هي الدومنه. يسال السؤال مره، لا خلاص وجهه النظر القول الدليل النظري على صحه ما تبناه ائمتنا بان اقصى مده اكثر مده للحيض 15 يوما، الله تعالى خلق الخلق لحكمه عظيمه، ما هي؟ العبادة، وأجل العبادات الصلاة، أجل العبادات الصلاة، فلا يمكن أن يكون الله جل في علاه خلقها للصلاة ويجعل أكثر ظهرها لا تصلي، لا يمكن النظر يأبى ذلك النظر، فلأن الله خلقها لهذا، فلا يمكن أن يجري عليها أمرا يجعل أكثر ظهرها عدم الصلاة. فالحق أنه أقصى مدة ممكن تصل إلى 15 يوم، ما بك لا تستغرب، هذا انت قلت دومنا في فهلاوه مصريه، الغرض المقصود فأنه قال وأكثره 15 يوما، يعني بالعديها، وغالبه الحق بأن غالبه إن كان هذا الأكثر فغالبه 6 أو 7، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وهذا إحالة من السلام على غالب الحال، فغالب الحيض يكون 6 أيام أو 7 أيام. السعيد من وعد بامرأة لا تحيض إلا نصف يوم أو ربع يوم، وطبعا البئيس ليس بئيسا يعني لا ويعني البئيس الذي رزق بامرأة تحيض 15 يوما، يعني هذا أقصى مدة. في استدراك يقولون طيب نفس الجواب أن المرأة لا تزيد حيضتها عن 15 يوم، قلنا ذلك وإيش فيها؟ ما احنا قلنا لن تزيد. وآخر يقول لأن أكثر من ذلك سيكون شاق على زوجها وسيحرمها من الصلاة. جزاك الله خيرا، الاستداد سيكون باب سعادة له أن يتزوج غيرها، يعني أي نعم. الغرض المقصود بأنه قال العلماء وأكثره 15 يوما كما قلنا، وغالبه 6 أيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكثره 15 يوما قلنا، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، وكل ذلك بالاستقراء ووجه النظر والأثار التي جاءت وإن كانت لم تصح لكن تقوي المذهب. قال وأقل طهر بين الحيضتين زمنا يعني 15 يوما، لأننا قلنا أكثر الحيض 15 يبقى إذن أقل طهر 15 يوما، لأن الشهر لا يخلو عادة من حيض وطهر، فإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لابد لزاما أن يكون أقل الطهر 15 يوما، وغالبه 23 أو 24. نعم. وقوله وأقل الطهر بين حيضتين هذا احتراز قيد، إذا رأيت القيد فاعلم أنه يحترز ليخرج شيئا. قال بين الحيضتين يعني هذا احتراز من عما يكون طهرا بين الحيض والنفاس، وهذا قلنا بأن المرأة الحامل تحيض، هذا يكون الطهر يكون ليس كالطهر الذي بين الحيض وبين النفاس. فإنه يجوز أن يكون أقل من 15 يوما. نعم. قال ولا حد لأكثره، يعني ولا حد لأكثره هذا على الطهر، عائد على الضمير، عائد على لا حد لأكثره، قد تمكس ظهرها لا تحيط. امرأة يعني من النساء لهن من الصفات الرفيعة بأنها وإن كانت تحيض إن حملت فولدت عند الرضاع يعني ترضع كما يقولون ترضع نظيف، فإنها لا تحيض، يعني تمكث بقى يعني زوجها لابد أن يأمرها أن تفي بالفطام، يعني تبقى ترضع عامين كاملين، فبهذا أنها لا تحيض. فهنا يقول لا حد لأكثره أي الطهر، وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض، يعني 23 يوم أو 24 يوم. قال في الحيض ويحرم به، يعني يحرم بالحيض كما قلنا حكم الحيض أنه أذى، أي حرام. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حطيه ثم اقرصيه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم منع الجماع حال تكون المرأة حائضا. قال ويحرم به يعني بالحيض ما يحرم بالجنابة أو ما حرم بالجنابة، يعني إيش؟ يعني ما كان حراما حال تكونه الرجل المكلف جنبا كان حراما حال تكونها حائضا، فالصلاة حرام على الجنب، إذن الصلاة حرام على المرأة الحائض، وهذا قد ورد في التصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت وما نقصان عقلهن يا رسول الله، لا قالت وما نقصان الدين، قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأن هذا خبر أيضا يرد به الإنشاء لأنه لا يجوز لها أن تصلي بحرمة، ولو صلت لكانت أثمة، قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا يحرم به بالحيض ما يحرم الجنابة هو الصلاة وغير الصلاة، الصلاة ويحرم أيضا الطواف ويحرم مس المصحف ويحرم القراءة من القرآن، كل ذلك يحرم على الجنب، فهو يحرم أيضا على الحائض، طبعا يحرم أن يباشر زوجها كما سيأتي. قال ويحرم ما حرم الجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه، عبور المسجد هي غير ممنوعة من العبور، الحائض غير ممنوعة من العبور لكنها ممنوعة من المكث في المسجد حالة كونها حائضا، ما الدلالة؟ شباب خليهم بقى الآن عشان ما هم يعني هم يقولوا احنا قلنا ذلك في الإجابة قبل ساعة، هذا دومانة شامية لا تقبل. ما الدلاله على ايه؟ استيقظ اولا. قلنا الحائض ممنوعه من المكث في المسجد لكنها ليست ممنوعه من المرور، نريد الدلاله فقط. يقول هناك من يسمون انفسهم بالقرانيين يقولون انه لا يوجد نص في القران بمنع الحائض من الصلاه. هذا سؤال، لا سؤال يا حبيبي مش اجنبي، ده سؤال. طب خليه بقى لاخر الدرس ان شاء الله. الا عابري سبيل. ما الا عابري سبيل قياسا على الجنوب. ممتاز. الا عابري سبيل. الايه جاءت قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا الا عابري سبيل فما لها ان تعبر. هنا يقول وعبور المسجد انخفض تلويثه، يعني تمنع من عبور المسجد وان كان الاصل انها تعبر المسجد كالجنب، لكنها تمنع من عبور المسجد وهي ممنوعه اصلا اصاله من المكوس في المسجد. ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لحائض، وان كان الحديث في ضعف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه ناوليني الخمره قالت اني حائض قال حيضتك ليست في يدك. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام عطيه امرنا ان نخرج الحيضه ودوات الخدور يشهدنا الخير وضعة المسلمين. قال ويعتزل الحيض المصلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. طبعا لا تطوف بالبيت، العلماء قالوا العلتين الاولى انها لا تدخل المسجد حتى كونها حائضا، وايضا الطواف لا تطوف الا بشرط الطهاره. فعبور المسجد لها ذلك الا ان تخشى سقوط او تقاطر الدماء وتلويث المسجد، فليس لها ان تعبر ايضا، يحرم عليها ذلك من اجل تقديس المسجد وتنظيف المسجد وحرمه تلويثه، لان رجل ادبال في المسجد هم الصحابه به حتى قال انسان لا تزلموا لا تقطع علي بولته، ثم قال ان هذه المسجد لم تصلح لما يفعل الناس من هذا. قال والصوم ويجب قضاؤه، يعني وتمنع الحائض من الصوم اجماعا، واصل ومستند الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت لم تصلي لم تصم. فقال والصوم واجب قضاؤه لانه لا المشقه فيه مشقه محتمله، مشقه يسيره. والدلاله ذلك ما جاءت معاذة لعائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كنا نؤمر قالت لما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاه؟ فقالت لها احروريه انت؟ فقالت لا انما انا متعلم او سائله اتثبت او جاهله لاتعلم. فقالت عائشه رضي الله عنها وارضاها كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وخالف الصوم الصلاة للمشقة. قال وما بين سرتها وركبتها. الآن أنت بين سرتها وركبتها، من يفهم هذا؟ يعني إيش اللي فيها؟ ما بين سرتها وركبتها يعني يقول ويجوز المباشرة للمرأة الحائض، هذا لابد قبله أن يبين أنها ممنوعة من إيش؟ من الجماع والوطء، صحيح ولا لا؟ لذلك هو قال وقيل لا يحرم غير الوطء، هو الآن فسرها في في في متأخر المتن. فما بين سرتها وركبتها، رجل يقول ما تغتسل ما بين سرتها وركبتها، تأكل تشرب ماذا تفعل؟ أي ما بين سرتها وركبتها؟ فجاء ما بعده يفسر ما قبله، وكان المفروض يصد الباب بالفهم، لكن هو يشوق الطالب ليفهم ويعلم زنة الفقهاء لهم ما لهم من التصورات. ما بين سرتها وركبتها وهو الكلام على المباشرة، أن يقبل أن يضم، المهم أنه يعني تحل له ما بين السرة وبين الركبة. وأصل ذلك أو مستند ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إحدانا إذا حاضت يحرم ما بين السرة والركبة لكن يجوز في خلافها. ودلائل مستند ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت إحدانا إذا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها فتتزر فور حيضتها فيباشرها. فالمباشرة بين السرة والركبة، وهذا المعتمد. وإن كان هناك يعني تفصيل في الشافعية يقولون بأنه يصح بين السرة والركبة على الكراهة ليس على التحريم، لكن التحريم هو معتمد في المذهب. وأيضا قالوا المسألة على الأرب لو كان الرجل يملك نفسه أو لا يملك نفسه، والصحيح الراجح كما سيأتي في قيلة إذا يباشرها كما قالت أم سلمة وقالت عائشة وأيضا ميمونة قالت كنت أتزر فيباشرني بين السرة والركبة قالت حالة كوني حائضا. وقيل لا يحرم غير الوطء، وقيل لا يحرم غير الوطء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما كان يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سواء. وهذا ما اختاره النووي نفسه، المصنف النووي رحمه الله اختار ذلك في صحيح مسلم، قال ذلك قال وما يحرم إلا الوطء، فلو أنا أتمتع ما بين السرة والركبة أتمتع بكل شيء. أنا أقول حتى التمتع بالفرج، لو أنا أتمتع بالفرج دون العلاج، المحرم فقط هو العلاج وموضع موضع الدم. قال وقيل لا يحرم غير الوطء، وهذا كما قلنا اختاره الإمام النووي. وبعضهم يعني يقولون في مسألة حرمة الإتيان في الوطء، قالوا للضرر العظيم البالغ الذي يعني بعضهم يقول يصاب بالجزام. والغزالي في هذا الباب يفتح كثيرا لا نراه طبيا ولا عقلا ولا نقلا فيه دلاء ذلك، لكن نقول هو أذى كما قال الله هو أذى، فلا يجوز الوطء حالة كونها حائضا لأنه أذى. قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وما له أن يباشرها، له أن يجامعها في كل مكان دون الفرج دون العلاج. فإذا انقطع يعني الحيض لم يحل قبل الغسل، فإذا انقطع لم يحل يعني لم يحل الوطء قبل الغسل. وهذا هو خلاف ابن حزم يقول لو غسلت فرجها له أن يجامعها، وهذا خطأ مبين، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع عنهن الدم، حتى يطهرن أو ترى القصة البيضاء. فإذا تطهرنا، وهنا العلماء يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة المبنى زيادة في المعنى، يبقى معنى ذلك إذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. لذلك قال فإذا انقطع الدم يعني رأت القصة البيضاء، رأت الطهر، قال لم يحل، لم يحل الوطء يعني لم يحل الوطء قبل الغسل. قال لم يحل قبل الغسل يعني لم يحل الوطء قبل الغسل لقول الله تعالى فإذا تطهرنا. قال مما حرم غير الصوم والطلاق، غير الصوم والطلاق يعني لو انقطع الدم صح الصوم وإن لم تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجنب قال أقوم جنبا فأصوم، قال كنت أقوم، عائشة قالت كان يقوم جنبا فيغتسل فيصوم ويغتسل ليصلي. فليس شرطا الطهارة في مسألة الصوم، الشرط الحيض مانع من الصوم، فإذا انقطع وزال المانع صح وإن لم تغتسل. فالغسل هنا للصلاة لا للصوم. فلغير الصوم والطلاق، وأيضا لو طلقها بعد انقطاع الدم صح ذلك وليس طلاقا بدعيا، لأن الطلاق البدعي الذي غضب عنه النبي صلى الله عليه وسلم والطلاق فين؟ في الحيض، عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال طلق ابن عمر امرأته حالة كونها حائضة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها إلى آخر الحديث. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان الطلاق في الحيض طلاق بدعي. فالعلماء يقولون فإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء هنا زال المانع، لأن المانع تعلمون أن المانع لما المانع في الطلاق في الحيض؟ أولا لأن سلم نهى عنه، الثاني رجع نظرية لما هات من منهن الأول ومنهم. قال التصريح ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة. نعم ده صحيح، لكن أنا ما زلت أقول لأن الحائض متلبسة بنجاسة، لأن الحائض متلبسة بنجاسة. لا لا، لأن هذا فيه تطويل عليها في عدتها، لأن هذا فيه تطويل عليها في عدتها، فإن زال المانع صح الطلاق، فإن زال المانع بأنها رأت القصة البيضاء. نقف عند هذا.